الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الشيخ: وواجبات الحج غير الأركان ثلاثة أشياء. واجبات الحج غير الأركان ثلاثة أشياء. هنا بنقسم في الحج يا جماعه الى اركان وواجبات واشياء محرمات. وهناك ايضا في الحج بعض المصطلحات مثل الفساد والبطلان في الحج، وهذا أمر لا يوجد في غيره من العبادات. أما في الحج فربما نرى أن هناك فساد في الحج مع صحة، فساد مع صحة. وأما في حالة البطلان فمعناها أن الحج يبطل بالكلية، فهناك ما يسمى فساد مع صحة الحج، وهناك ما يسمى بطلان مع بطلان الحج. كل ذلك نتكلم عنه في وقته بشيء من التفصيل. واجبات الحج غير الأركان، فإن الركن إن لم يأتي به الإنسان فإن الحج يكون بطلا. إذا ترك الحاج أو المحرم الوقوف بعرفات فإنه لم يحج، حجه يعد بطلا. إذا ترك الإحرام من الميقات لا بد أن يأتي به. إذا ترك الطواف، طواف الإفاضة، فإن الحج لا يصح. هذه هي الأركان. وأما الواجبات إن تركت فتجبر، وربما كان جبرها بدم، وهذا ما نوضحه إن شاء الله تعالى في وقته. قال: واجبات الحج غير الأركان ثلاثة أشياء. أحدها الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات. وإذا تكلمنا عن الميقات فإنه ينقسم إلى ميقات مكاني وزماني. قال الصادق: أي أن الإحرام من الميقات، وهذا الميقات يصدق أو يعرف بالزماني والمكاني. فالزماني للحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحج، قوله تعالى: الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات، هذه الأشهر يا جماعة اللي تسمى بالميقات: الزماني، شوال، ذو القعدة، عشر ليال من ذي الحج. عشر ليالي من ذي الحجة، ولم يقل عشر أيام من ذي الحجة، لأن آخر وقت من وقوف عرفة إلى فجر يوم عشرة من ذي الحجة، لو يوم النحر يعني. وأما بالنسبة للعمرة فجميع السنة وقت للإحرام، والعمرة تختلف عن الحج. الحج له وقت زمني شوال والحجة ذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة. وأما العمرة فجميع السنة وقت لإحرامه، وأما الميقات المكاني للحج فبدأ يتكلم عن الميقات المكاني الذي نبدأ منه الإحرام ولا نتجاوزه إلا بإحرام. قال في حق المقيم بمكة نفس مكة، يبقى ده الإحرام بالحج، وأنت في مكة يبقى من مكة، إنما الإحرام بالعمرة في مكة أن تخرج إلى الحج، تطلع بره إلى الجعرانة إلى الحديبية إلى التنعيم، هذه ميقات العمرة لأهل مكة، إنما الحج من نفس مكة، من بيتك في مكة، من الفندق في مكة. قال الميقات المكاني للحج في حق المقيم بمكة نفس مكة، مكيا كان أو أفاقيا. أفاقيا يعني الأماكن المحيطة بمكة، النواحي أيضا بيقول لنا سواء كان مكيا يعني من أهل مكة أو أفاقيا يعني جاي من نواحي مختلفة وليس من أهل مكة، ولكن مكانه في مكة فيحرم من مكة، سواء كان مكيا أو كان أفاقيا. وأما غير المقيم بمكة فميقات المتوجه من المدينة بالحليفة، هذه المواقيت حددها النبي صلى الله عليه وسلم، فميقات المتوجه من المدينة بالحليفة، ميقات أهل المدينة الذي يعرف الآن بأبي علي، والمتوجه من الشام ومصر والمغرب الجحفة. الجحفة هذه كانت قرية صغيرة ولكنها قُبِلت، قُبِلت وصارت أطلالا، فانتقل الميقات إلى قرية قريبة منها تسمى رابة، يبقى ميقات مصر والمغرب بلاد المغرب كلها والشام، يعني من جاء إلى رابد الميقات بثاوية كما رابد التي كانت تعرف، وكان الميقات قبل رابد اللي هي جمع الجحفة. والمتوجه من تهامة باليمن هي لملم، والميقات أهل اليمن هي لملم، والمتوجه من نجد الحجاز ونجد اليمن قرية تسمى قرن، والمتجه من المشرق من ناحية العراق ذات عرق، يبقى هذه هي المواقيت، ولا يجوز بحال من الأحوال للحاج أن يتجاوز الميقات إلا وقد أحرم من حج أو عمرة، فهذا الميقات هي النقطة التي لا بد أن يحرم منها الحاج. طيب، لو أن الحاج أو المعتمر جاوز الميقات ماذا يفعل؟ عندنا ثلاث أحوال. الحال الأول أن يرجع إلى الميقات ليحرم من الميقات، وهنا صح إحرام ولا شيء عنه. الحال الثاني أنه لم يرجع إلى الميقات لأمر من الأمور، فينوي من مكانه ويصح إحرام، وعليه أن يجبر هذا الفعل بدم بجاهه. حالة ثالثة أن يتلبس بعمرة، وأن يتلبس بمناسك الحج أو العمرة. وإذا دخل إلى مكة بدأ في الطواف وتذكر أنه لم يحرم من الميقات، فسواء أحرم من مكان أو سواء رجع إلى الميقات، فطالما تلبس بالعمرة أو بمقدمات العمرة أو الحج فعليه أن يذبح شاة. نجمل: إن عاد قبل أن يتلبس بنسك نقول له لا شيء عليك وصح إحرامك. إن أحرم بعد التجاوز، بعد أن تجاوز الميقات أو بعد أن تلبس، بعد أن تلبس بمقدمات النسك أو بنسك كطوف كطواف، نقول له عرف يجبر ذلك بشاة. طيب، الرجل الذي يسكن في خارج مكة وبعد الميقات، يعني هو بعد رابط أو بعد زي الحليفة اللي هي أبي يرعني، يسكن في منطقة قريبة من مكة وأراد أن يحج، فنقول له تحرم من مكانك، يبقى مقيم في منطقة في الوسط بعد الميقات قبل مكة يحرم من مكانه، لا شيء أعلم ويحرم من مكانه. طيب، الواجب الثاني رمي الجمار الثالث، رمي الجمار الثلاثة، ويبدأ بالكبرى. وعامة في يوم النحر ليس عليك أن ترمي إلا واحد، إلا جمرة العقبة اللي أقرب إلى مكة، ترميها سبع حصيات. أما في أول أيام التشريق تاني يوم العيد فترمي الجمار الثلاثة، الكبرى والوسطى والعقبة أو الصغرى، كل واحدة من هذه الجمرات هترميها قد إيه يا جماعة؟ سبع حصيات. قال: رمي الجمار الثلاثة يبدأ بالكبرى اللي هي قريبة أو تلي في مقابل مسجد الخيل، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، يرمي بجمرة العقبة التي تلي مكة، أقرب حاجة إلى مكة، لكن تلقى في يوم العيد يوم النحر، هي دي بس. ويرمي كل جمرة بسبع حصيات، واحدة بعد واحدة، فلو رمى حصتين في مرة واحدة تحسب واحدة، تحسب واحدة، فلو رمى حصتين دفعة واحدة حسبت واحدة، ولو رمى حصى واحدة رماها سبع مرات كفى، ولو رمت السبع في مرة واحدة تحسب يا جماعة تحسب واحدة، ولو شاطها بقدمه فلا تحسب، فلا تحسب، ولو رمى أي شيء، لو رمى أي شيء غير هذه الحصيات لا تحسب، رمى شبشب، رمى حذاء لا تحسب. طيب، ويشترط كون المرمي، المرمي به حجرا، فلا يكفي غيره كلؤلؤ وجص، يبقى لازم يكون حجر بسيط. طب لو انه لم يرمي في اليوم الاول، هو هيرمي يا جماعة أول أيام التشريق، تاني أيام التشريق، وإن تعجل فلا إثم عليه، وإن أراد أن يكمل يبقى يزود ثالث أيام التشريق. طب هذا الرجل لم يرمي في أول يوم، يعني رمى بتاع جمرة العقبة في أول أيام العيد وانطلق، تاني يوم لم يرمي حتى جاء اليوم الثالث، يرمي بعد الزواج، يبقى حيرمي لليومين معا. طب لو انه لم يرمي الثلاثه، يبقى حيرمي للايام الثلاثه معا. واذا لم يرمي مطلقا فيجبر ذلك بشاته، يذبح وحجه صحيح. الشرط الثالث الحلق او التقصير. الحلق استئصال الشعر بالموس، استئصال الشعر بالموس ده اسم حلق. واما التقصير فليس فيه استئصال، يقصر الشعر مع البقاء عليه. قال تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين. النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل الحلق: اللهم ارحم المحلقين، قالها ثلاثة، ثم قال: والمقصرين. قالوا: والأفضل للرجل الحلق وللمرأة التقصير، وأقل الحلق إزالة ثلاث شعرات من الرأس حلقا أو تقصيرا أو نتفا أو إقراعا أو قصرا. ومن لا شعر برأسه يسن له إمرار الموس عليه، الموس عليه، ولا يقوم شعر غير الرأس من اللحية وغيرها مقام شعر الرأس. يعني عايز يقول لي المعني بالحلق والتقصير هو ايه؟ شعر الرأس بس. والحلق هي إزالة لشعر الرأس كاملا، استقصاء، بحيث يبقى أو لا يبقى في رأسه شعر، يعني تكون بيضة. وأما التقصير فهو إزالة الشعر من غير استئصال. هنا بيقول لي إن أقل الحلق إزالة ثلاث شعرات. بنقول إزالة ما يسمى شعرا. هل تقوم أو يقوم شعر اللحية مقام شعر الرأس؟ قلنا لا، لا يقوم مقام، فهذا معني بشعر الرأس. ولكن التقصير أولى من الحلق في حالة المعتمر بداية قبل لو حج التمتع، يبقى الراجل هيعمل بداية عمرة ثم يتحلل من عمرته ويبقى إلى الحج، يبقى الأولى له أن يقصر حتى إذا أراد الحج وجد شعرا يزال. مفهوم يا جماعة؟ وجد شعرا يزال. سنن الحج: سبعة، أحدها الإفراج. نعم الذبح هناك يا جماعة، الذبح في هناك في الحجاز. نعم هو عايز قال ان ازاله الشعر كما قال تعالى: محلقين رؤوسكم، وقال ان اقل ما يصح به هذا شعرات ثلاثه لوجود الجمع، لتحقق معنى الجمع. ولكن الاولى ان المعنى ازاله الشعر كاملا، الشعر كله. وعايز يقول: محلقين رؤوسكم. إن الإطلاق ليصدق على القليل كما يصدق على الكثير، وأقل الكثرة ثلاثة. شاهدنا بالنسبة للقول اللي هو قاله إن الأصل الرأس كلها عشان تشيش في مكان قزح، لا ثلاث شعرات مش هتحقق القزح. الإفراد هو تقديم الحج على الأمر بأن يحرم أولا للحج من الميقات ويفرغ من الحج، ثم يخرج من مكة إلى أدنى الحل، أدنى الحل يعني يتكلم عن ميقات العمر، وهي من نواحي ثلاثة: الجعرانة والتنعيم ويا جماعة الحديبية، ولكن المشهور هو التنعيم، وهذا هو المكان الذي أحرمت منه عائشة بالعمر، فيحرم من عمرة ثم يأتي بعملها ولو عكس لم يكن مفردا. الكلام عن أنواع الحج، الحج له أنواع متعددة، هناك ما يسمى إفراد، هناك ما يسمى قران، وهناك ما يسمى متمتع أو تمتع، وهناك ما يسمى إطلاق. سبق من الإطلاق، عندنا الإفراد معنى الإفراد أن يبدأ أولا بالحج، وهذا لا يتحلل من حج، يصلي بإحرامه حتى بعد الانتهاء من الحج، فإذا ما انتهى من الحج يخرج إلى الحج حتى يحرم بالعمرة، فإذا أحرم بالعمرة ودخل لأدائها خلاص يبقى يتحلل، ده اسمه إفراد. يبقى الإفراد هيحرم أولا بالحج من الميقات بتاعه، ويفعل أعمال الحج، فإذا منتهى هيخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة، وهو مرتدي لإحرام، مرتدي لإحرام لثياب الإحرام، حتى يأتي عليها وبعد ذلك يتحلل. يبقى الترتيب في الإفراد يبدأ بالحج ثم بالعمرة. طب لو عكسنا وقلنا أنه يبدأ بالعمرة أولا ثم بالحج بعد ذلك، ده ما أصبحش إفراد، ده اسمه تمتع، لينوي من الميقات العمر، لبيك اللهم عمر، ثم يأتي بأفعال العمر. أفعال العمر بسيطة: طواف وسعى وحلق أو تقصير. فإذا ما أنهى أعمال العمرة تحلل، لبس الهدوم وتمتع في مكة حتى يأتي وقت الحج، فحيفعل بالحج في يوم 8 من مكانه، ويفعل أعمال الحج، لذا اسمه متمتع، ولكن في المتمتع شاة، وجب عليه أن يذبح شاة، فإن لم يرد فعليه أن يصوم 3 أيام هناك، وسبعة إذا عاد إلى بيته. قال تعالى: فمن تمتع بالحج إلى العمرة، بالعمرة إلى الحج، فما استيسر من الهدي يذبح له، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، وسبعة إذا رجع، يبقى تلك 10 كاملة. هنا كانت مشكلة كبيرة بالنسبة لصيام هذه الأيام اللي هو في التمتع. جماعة الشافعية عندنا هنا في المذهب في قولين: القول الأولاني قال هينوي العمر، هينوي الحج ويحرم الحج يوم 6، وهياخد 6 و7 و8 صيام، هيصوم 6 و7 و8، وهيطلع يوم 9 على فين؟ على عرفة، مش كده يا جماعة؟ لأن عرفة يحرم على الحاج أن يصوم هذا اليوم. إذا القول الأول عندنا في المذهب يحرم بالحج في يوم كام؟ 6، ويأخذ 6 و7 و8، اتفقنا؟ القول الثاني هو قول عائشة وأخذ به النووي، رجحه النووي فيما يتعلق بأيام التشريق، يحرم على المسلمين أن يصوم أيام التشريق. أيام التشريق اللي هي كام؟ اليوم 11 و12 و13، يوم 10 اسمه يوم الايه؟ يوم النهر، ثاني يوم العيد، وثالث يوم العيد، ورابع يوم العيد. سيدة عائشة قالت يجوز للحاج المتمتع الذي لم يجد الهدي أن يصوم هذه الأيام 3، خلاص كده. وده مذهب السيدة عائشة، وأعتقد أنه مذهب عبد الله بن عمر أيضا، وقال به النووي، قال به النووي. يبقى احنا عندنا دلوقتي المذهب على أن الصيام يبدأ بالإحرام بالحج في يوم كام؟ يوم 6، يصوم 6 و7 و8. القول الثاني عندنا، والذي الثاني الذي رجح واختار النووي، مذهب عائشة بن عمر في أنه يصوم أيام التشريق هذه 3 أيام، فإذا عاد إلى وطنه صام السبع المتبقيه. نعم. يوم 6 هو هيبقى محرم في الوصال؟ هو يحرم الصوم يعني ينوي الصيام، أو يحرم من الليل قبل الفجر. الحالة بتاعت إيه؟ يصوم بقى في أيام التشريق. أيام التشريق ممكن أحرم قبل كفار، ما زال على إحرامه للحج، فيصوم 3 أيام في التشريق. الحالة الأخيرة يا جماعة قلنا الإفراد، تقديم الحج على العمرة، القران أن يجمع بين الاثنين معا. القران حيجمع لبيك اللهم حج وعمرة كده. وتدخل العمرة في الحج، لأن أعمال العمرة أجزاء في أعمال الحج. فإذا ما طاف مثلا فإن الطواف يحسب من الحج ومن العمرة، وإذا سعى فيحسب من الحج والعمرة على القول المعتمد. في قول ثاني إنه يطوف للحج ثم يطوف للعمرة، ويسعى للحج ثم يسعى للعمرة، ولكن القول الأول الذي اعتمد إن احنا بنفعل هذه المرة واحدة تدخل في معنى الحج وتدخل في معنى العمرة، والقران عليه دم كالتمتع. القران يجبر بدم كالمتمتع عليه أن يذبح شاة. وحيد الذي ليس فيه ذبح هو يا جماعة الإفراد. بالنسبة سألنا للمتمتع، هل يحل الحلال الأكبر أم الأصغر؟ متمتع بعد أداء العمرة، بعد العمرة يتمتع تمتع كامل، يحله يعيش كأهل مكة في جماعه وأكله وشربه ولبسه وعطره وكل حاجة. قال أحدها الإفراد، وهو تقديم الحج على الإيه؟ على العمرة، لأن يحرم أولا بالحج من الميقات، يقول لبيك اللهم حج فقط، ولما ينتهي من حجه يخرج إلى مكة إلى أدنى الحل، فيحرم بالعمرة لبيك اللهم عمرة، ويأتي بعمله. ولو عكس ما أصبحش هذا إفراد، ولكن أصبح تمتع، لبيك اللهم عمرة ثم يأتيها، وبعد الانتهاء يتحلل كاملا، فلما يأتي وقت الحج يقول لبيك اللهم حج. الثاني أو الثانية التلبية، طالما شرع خلاص انتهى. طالما شرع في الصيام. التلبية ويسن الاكثار منها في دوام الإحرام، يعني هو نائم وقائم وسائر، ويرفع الرجل صوته بالتلبية بلفظ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإذا فرغ من التلبية صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله تعالى الجنة ورضوانه واستعاذ به من النار. والتلبية يخرج الوقت بالرمي إلى العقبة الصغرى في يوم النحر، يعني يظل يلبي إلى أن يرمي، طالما رمى العقبة جملة العقبة الصغرى اللي أقرب الجمرات إلى مكة يوم النحر المرمية هي بس 7 حصيات، يبقى انتهت كده التلبية ولا يلبي بعد ذلك. السنة الثالثة طواف القدوم، طواف القدوم، ويختص بحاج دخل مكة قبل الوقوف بعرفة. يبقى إذا دخل الحاج إلى مكة وكان مفردا، يعني حج على الإفراد أو حج على القران، يبقى إذا طاف بالكعبة إذا رآها يسمى هذا بطواف الإحرام القدوم. والمعتمر إذا طاف للعمرة أجزأه عن طواف القدوم. المعتمر أو المتمتع بحيث يفعل العمرة الأول، فلا جماعة هيفعل العمرة، يعني هيطوف بالبيت ثم يدخل إلى السعي مباشرة، مش كده؟ عشان كده هذا الطواف الذي يفعل لا يسمى قدوم، بل هو من أجزاء أو من أركان العمرة. فقال هذا يجزئ عن طواف عن طواف القدوم. يبقى لو كنت بمكة أو دخلت إليها وأنت تنوي الحج على الإفراد أو التمتع لسه قدامك واقف، فهنا تطوف بالبيت 7 أشواط تسمى بإيه؟ طواف القدوم. وأما إذا كنت قد دخلت معتمرا إذا ما فيش طواف قدوم بقى، ولكن هذا الطواف الذي هو جزء أو ركن من أركان العمرة فإنما يجزئ عن طواف القدوم. طبعا يسن لك قبل الطواف الابتسام، أنك تبتسم، ويسن لك عند دخول مكة أن تبتسم. احنا طبعا بندخل على طول على الفندق الأول بنغتسل، وانت لابس لبس الإحرام، انت مش داخل مكة إلا وقد مررت على الميقات فاغتسلت وارتديت ثياب الإحرام، فاعتذهب إلى الفندق تغتسل ثم تنزل لتطوف بالبيت إما قدوما وإما معتمرا. السنة التي تلي ذلك المبيت بمزدلفة. المبيت بمزدلفة بعد نزولك من على عرفة، بعد الإفاضة من على عرفة تذهب إلى المزدلفة تصلي المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير على حسب وصولك، ثم بعد ذلك تنام هناك إلى الفجر، تصلي الفجر وتقف على المشعر الحرام إلى يعني ارتفاع وانتشار الضوء، وتتجه بعدها إلى مكة حيث إلى منى حيث تصل لترمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك إن أردت أن تنزل مكة لطواف الوداع فعلت. الخامس قال الشيخ وعده المبيت بمزدلفة وعده من السنن، وهو ما يقتضيه كلام الرافعي. يبقى الرافعي اعتبر المبيت مزدلفة يا جماعة سنة، ولكن الذي في زيادة الروضة وشرح المهذب أن المبيت بالمزدلفة واجب. يبقى هذا كلام من اختيار مين؟ اختيار النووي. ولما يقول لي زيادة الروضة، يعني إيه زيادة الروضة؟ أنا عندي كتاب روضة الطالبين ما هو إلا اختصار لشرح العزيز أو الشرح الكبير للرافعي، اختصره النووي في كتابه روضة الطالبين ثم زاد عليه بعض المسائل واختار بعضا آخر خلاف ما اختار الرافعي. كل ذلك يسمى بزيادة الروضة. شرح المهذب هو المجموع. الخامسة اللي هي سنن الحج، الخامسة ركعتا الطواف. هل شد قول المذهب على الوجوب؟ نعم، ركعتا الطواف بعد الفراغ من الطواف يصلي ركعتين ويصليهما خلف مقام إبراهيم. فاتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يصليهما خلف مقام إبراهيم عليه السلام، ويسر بالقراءة فيها نهارا ويجهر بها ليلا، على القول القائل أن الصلاة إن صليت بالنهار تكون سرية وإن صليت بالليل تكونها جهرية. وإذا لم يصليهما خلف المقام ففي الحجر، حجر إسماعيل، وحجر إسماعيل من الكعبة، من الكعبة، عشان كده لا يصح الطواف في داخل حجر إبراهيم، في داخل حجر إسماعيل. فمن طاف ودخل من ناحية حجر إسماعيل فلا تحسب، فلا يحسب هذا الشوط لأنه من الكعبة. فإن لم تتمكن من الصلاة خلف مقام إبراهيم صليت في الحجر، فإن لم تستطع ففي المسجد، وإلا ففي أي موضع شاء من الحرم وغيره. يبقى هننتبه الأول فين؟ هيتخذ من مقام إبراهيم المصلى، هيجعل المقام بينه وبين الكعبة ويصلي. فإن لم يتمكن يبقى في حجر إسماعيل، فإن لم يتمكن ففي المسجد، فإن لم يتمكن ففي الحرم. السنة الثالثة المبيت بمنى، وكلمة المبيت يعني معظم الليل، وهذا ما صححه الرافعي، ولكن النووي في زيادة الروضة برضو أوجب المبيت بمنى، أوجب المبيت بمنى. طيب، يبقى المبيت بمنى في أيام التشريق، في أيام التشريق يعني اقضي ما شئت في مكة، ولكن مع غروب الشمس تكون في منى، تبيت، تجلس معظم الليل في منى. السنة السابعة طواف الوداع، وذلك للحديث لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. يبقى لا ينفرن أحدكم، لا يرجع إلى بلده، لا يخرج من مكة حتى يطوف بالبيت، لو طواف يا جماعة الوداع. وهذا أيضا من السنن عند إرادة الخروج من مكة لسفر حاج، لسفر حاج كان أولى، لسفر حاجا كان أولى. يبقى حتى لو لم يكن حاجا ودخل إلى مكة لأغاني مصالح يسن لهم أيضا أن يطوف بالبيت حول الكعبة، سواء كان السفر طويلا أو قصيرا. وما ذكره المصنف في سنيته في سنية طواف الوداع مرجوح، ولكن الأظهر وجوب، الأظهر وجوب. قال الباجوري: وهو المعتمد، وهو المعتمد. وهنا يا جماعة لو قلنا إن طواف الوداع سنة، فمن تركه فلا شيء عليه، ويسن أن يذبح شاة وعد خرج ولم يطف، يبقى يسن له أن يذبح شاة إذا كنا بسنية طواف الوداع، قول الأول في المسألة. ولو قلنا بالوجوب لقلنا بوجوب أيضا ذبح شاة، والحج يصح، الحج هنا يعتبر صحيح لأنه أتى بأركان، وترك بعض الواجبات لا يبطل الحج، ولكن يجبر به من في ذبح شاة. قال الشيخ: ويتجرد الرجل حتما يعني وجوبا، كما في شرح المهذب، يعني يجب عليه أن يتجرد من المخيط، ما يلبس هدوم مفصلة. مخيط يعني الملابس التي أخذت شكل الجسم، يبقى يتجرد وجوبا عند الإحرام عن المخيط من الثياب وعن منسوجها ومعقودها وعن غير الثياب في خف ونعل، لا يرتدي نعل ولا خف إلا عند فقد، عند فقد ما يرتديه في رجل، فإن فقده ولم يرد إلا خفا عملي ارتداه. هنتكلم عنها إن شاء الله تعالى في المحرمات، محرمات الإحرام. ويلبس إزارا ورداء يسن فيهما أن يكونا أبيضين جديدين، وإلا فن في فيه، يبقى يلبس إزارا ورداء أبيضين استحبابا، جديدين استحبابا، فإن لم يرد فن في فيه. هذه بعض سنن الحج نتوقف عندها إن شاء الله تعالى.